أنا في عندي سفرة المدينة متجزة. سلام. قريب إن شاء الله عليكم السلام. ما حددت اليوم. ما حد. نعم. أنا بس من المدينة. دروس هنا دروس هناك. لكن أنا لسه. لأن هذا أفريقيا مصر مزارة. هي خير السرعة. مية سرعة. مية عشرة. كذا يعني كذا يعني أخذ على بعض المحاضرة. لا ما أخذ كل قصة إن بنسى. كل قصة ما حضر. كل قصة ما شيء بنسى. في الآخر نقر لي. قبل. موسى والقبر تصدي القرنين تصدي الجنتين مع الذي لجنة له أخوين واحد كافر هنخرج من هذه القصة لقصة موسى والقبر في سورة اسمها القصص هذه قصص هذه قصص الأنبياء وهذه قصص الشعوب الحمد لله سمي على الله الله الله الله يمن. أجيب غيرها. هؤلاء ولا لست مدلل عليهم؟ لا. إخوان؟ الله. ونعدمهم إن شاء الله. سبيح احتفال كبير. نعم. ما شاء الله. أنا هذا أعطاك شريف رجعت له هو ولا رجعت له هو وثم رحصوه. أنا ساعد ما جيت هنا. الثانية اللي دخلت الحرم فيها بدون صلاة المغرب جاي من جدة بالثانية كده بالثانية كده مشي ولا يمشي أقول له أجري يا مص ما يحق له مين اليوم؟ اليوم كل يوم اليوم كده اليوم تأخرني عشان نزور واحد المدينة ما يغني الواحد يقول Thank you. أيوه.